الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم بعد، فمع درس جديد من دروس قراءة القرآن، ومع سورة أخرى من سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة البينة. نبدأ هذا الدرس بتلقين هذه السورة أو بتلقين جزء منها. في هذا الدرس سنأخذ جزءا من هذه السورة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فيها كتب قيمة. فيها كتب. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن، لم كلها مرققة، يكن كذلك كلها ماذا؟ مرققة. لم يكن الذين كفروا. كفروا عندنا الكاف هنا مرققة والفاء ماذا؟ مرققة، والراء مفخمة. كفروا، لا نقول كفروا كفروا، خطأ. كفروا كفروا رو، والراء فخمت لأنها مضمومة. قلنا الراء المضمومة المفتوحة تفخم، والراء المكسورة ماذا؟ ترقق. قاعدة، كفروا من أهلي، من نون ساكنة بعدها همزة ما حكمها؟ الإظهار. نون ساكنة بعدها همزة حكمها الإظهار، يعني النون الساكنة تظهر قبل أربعة أو قبل ستة أحرف. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. من أهلي، أهلي الكتاب، كي كتابي، والمشركين، مش مش، نعطي الشين تفشيها، نعطي الشين تفشيا، مشركين، والراء هنا مشركين مكسورة. قلنا الراء المكسورة ماذا حكمها؟ الترقيق. مشركين والمشركين منفكين، نون بعدها ماذا؟ فاء، حكمها الإخفاء. إخفاء، وقلنا في الإخفاء الجزء الخارج، الخارج من الخشوم أكثر من الجزء الخارج، خارج من الفم هكذا. ونتهيأ إلى مخرج، إلى مخرج الحرف الذي بعد النون، يعني ننتقل من قبل النون، من قبل النون إلى ما بعد النون هكذا من ننتقل من الميم إلى الفاء مع غنة في الخشوم من منفكين واضح مفكين حتى تأتيهم البينة حتى التاء فيها همس حتى تاء لا نعدم الهمس في التاء نقول حتى تأتيهم بعض الطلاب يقول حتى تأتيهم خطأ أو نبالغ في الهمس نقول حتى تأتيهم حتى تأتيهم حتى تصير في التاء رائحة السين خطأ بل لابد من همس التاء همسا كما جاء عن القراء همسا كما جاء عن القراء هكذا حتى تأتيهم حتى والله أعلم بارك الله فيكم حتى تأتيهم البينة البينة عندها عندنا ياء مشددة والياء المشددة لابد من نبرها لابد من النبر فيها البينة لا نقول البينة البينة بينة بي بينة لا البينة البينة نبر رسول من الله الراء مفخمة والسين مرققة لا نقول رسول صو بل رسو سو سو سا سو را سو را سو سو ولا نبالغ في ترقيق السين نقول رسول سو سو خطأ رسول رسول من الله الراء مفخم والسين ماذا رقع رسول من الله تنوين بعده ميم ما حكم التنوين هنا إدغام بغنة إدغام بغنة حروف ينمو الميم من حروف ينمو رسول من الله لكن هنا في الغنة نأتي بالغنة بقدر الغنة ولا نكز الشفتين بعض الطلاب يقول رسول من الله رسول من الله لا بل نضع الشفتين على بعضهما دون ضغط ودون كز وهذا الحقيقة تكلف في القراءة تكلف مذموم تكلف ماذا؟ مذموم ابن الجزري في المنظومة الجزرية قال مكمل من غير ما تكلفي مكمل من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسف يعني على قارئ القرآن أن يقرأ القرآن دون تكلف ودون تعسف والعلماء يقولون التكلف تكلفان تكلف المحمود وتكلف ماذا؟ مذموم التكلف المحمود هو الذي ينتقل به قارئ القرآن من لهجته ومن طباعه في غير قراءة القرآن إلى ما ينبغي في تجويد القرآن وما ينبغي في قراءة القرآن من الغنن ومن التفخيم ومن الترقيق لابد أن يعمل المخارج في هذا ويضم شفتيه في المضموم ويفتح شفتيه في المفتوح وهكذا إلى باقي قواعد الأحكام التي قاعدها العلماء ووصلت إلينا بالتواتر والتكلف المذموم هو الذي يخرج به قارئ القرآن عن طباع القراءة وعن طباع قراءة القراء كتقطيب الجبين والمبالغة في التفخيم وكز الشفتين وما إلى ذلك بارك الله فيكم رسول من الله لفظ الجلالة هنا مفخم قلنا اللام في لفظ الجلالة ماذا؟ تفخم أو تغلظ لكن بشروط إذا سبق لفظ الجلالة بفتح أو ضم من الله لفظ الجلالة سبق بنون مفتوحة فهنا نغلظ اللام أما إذا سبق لفظ الجلالة بكسر فإننا نرقق اللام في لفظ الجلالة كقوله تعالى بالله رسول من الله هنا النون جاورت ماذا؟ جاورت اللام في لفظ الجلالة والطالب يحذر من أمرين أمران يحدثان أو يحدثان في النون هنا بعض الطلاب يفخم النون لأنها جاورت اللام المغلظة فيقول من الله من وهذا خطأ وبعض الطلاب يريد أن يتخلص من تفخيم النون لأنها جاورت لفظ الجلالة فيميلها يميل فتحتها يقول من الله من الله وهذا خطأ فينبغي على طالب القرآن أن يفتح النون فتحا متوسطا وتكون النون مرققة هكذا من الله من الله يتلو هنا همس في التاء والهمس في التاء كما قلنا الهمس التاء من حروف المهموسة لا نبالغ في الهمس أو نشرب التاء هنا رائحة السين أو صوت السين نقول يتلو خطأ وكذلك لا نعدم الهمسة في التاء نقول يتلو يتلو، لا بل همس مع جريان النفس يتلو، والهمس هو ماذا؟ هو جريان النفس، يتلو يتلو يتلو صحفا مطهرة، تنوين بعده ميم الإدغام، وقلنا لا نكز الشفتين مع الميم. بعض الطلاب يقول صحفا مطهرة، خطأ، صحفا مطهرة. وكلمة مطهرة فيها خمسة أحرف، الأول مرقق وهو الميم، والثاني مفخم وهو الطاء، والثالث مرقق وهو الهاء، والرابع مفخم وهو الراء، والخامس مرقق وهو الهاء. إذن مرقق مفخم مرقق مفخم مرقق، مو طا أه را أه، مو طا أه را أه، مطهرة مطه مو مطه مطه مطهرة مطهرة. ولا بد من إيضاح الهاء لأن الهاء حرف خفي، والطاء هذه من حروف الاستعلاء، قلنا أن حروف الاستعلاء جمعت في قوله ماذا؟ خص ضغط قض، مطهرة. فيها كتب قيمة، فيها كلها مرققة، كتب كلها مرققة، تنوين بعده قاف، الحكم هنا ماذا؟ الإخفاء، تخفى النون عند القاف، ولذلك ننتقل من مخرج الباء إلى مخرج القاف، مخرج الباء إلى مخرج القاف، هكذا كتب بن بن بن قيمة. لاحظتم الآن انتقال من مخرج ماذا؟ من مخرج الباء إلى مخرج القاف مع غنة تجري من الخيشوم، وقلنا الجزء الخارج من الخيشوم أكثر من الجزء الخارج من الفم. هكذا كتب كتب بن بن قيمة، لا نقول بن قيمة، لا بن ق، كتب قيمة. والياء هنا مشددة نبر قي، لا نقول قيمة قيمة، خطأ، قيمة قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة، وما تفرق عندنا كلمة تفرق فيها الراء مفخمة والقاف مفخمة، الراء فخمت هنا لأنها مفتوحة، والقاف فخمت لأنها من حروف الاستعلاء، قبلهما الفاء، الفاء مرققة، والفاء والباء والميم والحاء، هذه حروف سريعة التأثر بالمستعلي والمفخم، فليحذر القارئ إن أن تتأثر هذه الحروف، وهي ماذا؟ الهاء الفاء الميم الباء الواو، سريعة التأثر هذه بحروف المفخمة، فلا بد لطالب القرآن أن يخلص هذه الحروف بعضها من بعض. بارك الله فيكم. وما تفرق وما تفاء تفرق، وما تفرق الذين، الذين الذال هنا معجمة، الذال ماذا؟ معجمة. وقلنا الحروف المنقوطة التي تخرج من مخرج الذال ما هي؟ الثاء والظاء، نعم الثاء والظاء. إذن عندنا ذال وعندنا ثاء وعندنا ظاء، نقول ثاء ذا ظاء، هذه الحروف تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، ثاء ظاء ذا. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، لاحظتم أن كلمة أوتوا هذه لمزة التي في أول كلمة مضمومة، وبعدها ماذا؟ واو، وبعد الواو تاء، هذه الواو التي بين الهمزة والتاء وبين الألف والتاء منطوقة، وفي المصحف لم تجعل عليها دارة التي توضع على الحرف غير المنطوق، بل جردت الواو من هذه الدارة دلالة على ماذا؟ دلالة على نطقها وأنها منطوقة، ليست ككلمة أولئك التي كتبت فيها الواو ولم تنطق، بل هذه الواو في أوتو الواو مكتوبة ومنطوقة، فلا يجوز للقارئ ولا يصح من القارئ أن يقرأها بدون واو فيقول أوتو الذين أوتوا، وهذا بعيد حقيقة، بعيد يعني لا يقع فيه طلبة القراءة في هذا الخطأ، الخطأ في هذا بعيد، المهم نعرف أن هذه الواو مكتوبة ومنطوقة، ولذلك لم تجعل عليها دارة في المصحف. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، همس التاء، الكتاب إلا من بعد، عندنا نساكن بعدها باء حكمها ماذا؟ الإقلاب. قال الجمزوري رحمه الله تعالى: والثالث الإقلاب عند الباء، أي إقلاب النون الساكنة والتنوين باء عند الباء، أي عند مجاورتها الباء أو قبل الباء، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة قال إخفاء يعني إقلاء قلب النون الساكنة والتنوين ميما مع الإخفاء هكذا إلا من بعد. ولا ينبغي لقارئ القرآن أن يكز شفتيه عند الميم والباء هنا أو عند الميم وليس فيها فرجة كذلك لا يقرأها القارئ هكذا إلا من بعد أو يكز يقول من بعد بل يطبق الشفتين على بعضهما كانطباقهما على أحدهما كما قال الداني في التحديد بارك الله فيكم هكذا إلا من بعد ما جاءتهم عندنا ألف بعد همزة ماذا يسمى هذا المد؟ يسمى مدا متصلة لماذا سمي مدا متصلة؟ لاتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة ويسمى هذا المد مدا واجبا لماذا سمي مدا واجبا؟ لوجوب مده فوق الحركتين عند كل القراء اتفق القراء على مد هذا المد أكثر من حركتين ولكنهم تفاوتوا في المقدار الزائد على الحركتين إذن الوجوب في الزيادة على الحركتين هذا الوجوب هذا ماذا؟ الوجوب بارك الله فيكم ولذلك يذكر ابن الجزري في النشر قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرئ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين قرأها مرسلة أي بدون مد فقال ابن مسعود رضي الله عنه ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن أي ابن مسعود فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها ابن الجزري قال وهذا الحديث حجة في هذا الباب أي في باب المد إذن هنا المد في هذه الكلمة أربع حركات للإمام قالون إلا من بعد ما جاءتهم البينة والجيم لابد من بيان شدتها جاء جاء جاء ولا أقول جاء جاء جاءتهم البينة البينة والها كذلك في جاءتهم لابد من إيضاحها ابن الجزري يقول وصفها جباههم عليهم جاءتهم هم البينة نبر وما أمروا الراء مفخمة لأنها مضمومة أمروا إلا ليعبدوا توسط العين ليعبدوا لا نقول ليعبدوا أو بعض القراء يقول إلا ليعبدوا لا ليست رخوة وليست شديدة وإنما هي متوسطة يعبدوا إلا ليعبدوا الله لفظ الجلالة مفخم لأنها سبقت بضم أو لأنه سبق بضم مخلصين الخاء مفخمة مخ والميم مرققة مخلصي والصاد مفخمة وإن كانت في أقل مرتب التفخيم ونحافظ على إطباق الصاد لا نقول مخلصين صي وإنما هو مخلصين صي مخلصين له الدين كلمة الدين هذه يقع خطأ كثير من يعني كثير من طلبة القرآن يقعون في هذا الخطأ في كلمة الدين والخطأ في الدال يقولون مخلصين له الدين يعني يأتون بالدال قريبة من التاء وهذا خطأ بل لابد من المحافظة على جهل الدال مخلصين له الدين الدين حنفاء كلمة حنفاء كذلك مد متصل لوقوع الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدة لاتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة وسمي واجبا لماذا؟ لوجوب مده فوق الحركتين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم القاف في أقل مراتب التفخيم ويقيقيقي لا نقول يقيم ويقيم ننتقل من الميم إلى الصاد لكن لا نضم الشفتين في الصاد في كلمة الصلاة يقيم الص لا نقول يقيم الصلاة ويؤت الزكاة الوقف على الزكاة عارض للسكون اثنان واربع حركات وست ماذا حركات الزكاة وذلك ديم القيمة وذلك الذال معجمة أختاها الضاء والثاء دين القيمة القاف ضخمة قو قو قو لا نقول قيمة قا قيمة لا القيمة قو القيمة والياء منبورة القيمة ويضح لها بارك الله فيكم نعيد التلقين مرة أخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله